لو فتح المصحف امام المحلل نفس الشيء يا اخي، مصحف شرف. اقسم يعني اقسم بالله العظيم وكان المصحف مسروق، فهل في قرائن؟ انا بينا يا اخي قسم بالله ان المصحف للتذكير او للتخويف. انت بدك تعرف الواقع اليوم، الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ انت اذا ما بدك تفرض فرضيه، لا انا فرضيتي احسن اهلي بكلام الله الموجود في المصحف، فتحته ولا ما فتحته؟ خاصه انه عند العامه اللي ما بيجي وترك المصحف مفتوح قال يقرا الشيطان منه، ان شاء الله يقرا منه يهتدي. اقسم بكلام الله. لا ما يحط ايده اشاره، اقسم بكلام الله الذي في هذا المصحف، اما يحط ايده يحلف عن المصحف خطأ. طبعا هنا لابد لنا من التفكير بما ندندن حوله في مثل المناسبه، وهو أن الكفر الفعلي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي، وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة، ناتج عن الغفلة. كثير ما نسمع اليوم من حلف بغير الله، يحلف بأبوه، يحلف بشرفه، يحلف بجده، من حلف بغير الله فقد أشرك، لكنه ما يخرج من دينه بهذا الحلف، لكن يحرم عليه هذا الحلف بقوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شيخ الذي يعني يصير ثاني جعلوا شيخ بالشريف المصري.